لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو حي دائما لا يموت. عفوك ورضاك يا اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. إن شئت أن تحيا بكل أماني إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في من آن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأماني. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن نهجه فهو الذي ينجي من النيران. واتلوا الكتاب واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في روضه الفتان. طهر به أسماعنا وأزل به صدأ القلوب وأزل به صدأ القلوب بأعذب الألحان. سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني. سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر. واقض أمورا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. يا رب نرجوك في الدارين ترحمنا بجاه من في يديك سبح الحجر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبي فاق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في قول ولا عمل فهو الذي تم معنا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسام يا رب يا رب نرجوك في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نور عرش الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النار من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قولة الحق، قولة الإيمان. لا إله إلا الله من أجلها قامت الدنيا وخلق الله الأكوان. لا إله إلا الله أحينا بها وأمتنا عليها يا ربنا. رفع النداء المبتهل الشيخ محمد علي جابين، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر.